بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب 26 في كتاب الجهاد، والحديث 2462 في من مات ولم يغزو. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في من مات ولم يغزو. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو قال يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. نعم، هذا وعيد شديد، والحديث المشهور: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا عند الإمام مسلم وغيره، إذا لم يغزو ولم يحدث نفسه. وهنا: إذا لم يغزو ولم يجهز ولم يخلف غازيا في أهله أصاب الله بقارعة يوم القيامة. والسبب أن الجهاد هو أعظم البراهين على الإيمان، كما ذكر الله في الحجرات: أولئك هم الصادقون. فالذي يزعم الإيمان ولا يبذل للدين شيء، لا بيده ولا بلسانه ولا بماله ولا هو يعني يحمل هم الدين، هذا على شعبة من النفاق، على شعبة من النفاق. والمنافق كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نعم. باب فضل من جهز غازيا. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلف في أهله، خلفه عندنا بالهاء، أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا. هذا أيضا فضل، اللي يجهز الغازي في سبيل الله أو يخلف في أهله بخير، يكون كان والدهم حاضر أمين وقائم على أمورهم، له مثل أجر الغازي إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول: لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم، المعذور عذر الله عز وجل غير أولي الضرر، ولكن مع عذره ينقص من أجره. تقدم معنا أن العذر يرفع الإثم، ولكنه ليس مثل أجر العامل ولا شك. ولذلك في هذه الآية قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، على القاعدين المعذورين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين غير المعذورين أجرا عظيما، فتكون التفضيل الأول بينهم وبين المعذورين درجة، والتفضيل الثاني اللي هو درجات عظيمة بينهم وبين غير المعذورين، وهذا يتقدم شرحها في كتاب في سورة النساء. ولها نظائر في كثيرة، منها صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ المعذور 27 درجة، وذلك أن الذي خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة وأحسن الوضوء، كل خطوة له حسنة، وإذا بكر وإذا لحق تكبيرة الإحرام والصف الأول كل هذه مكتوبة له، والمعذور لم تكتب له، ولكن إلا إذا كان بالنية هذا شأن آخر، قد يبلغ بالنية ما لا يبلغ بالعمل. نعم. باب في فضل غزاة البحر. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما فاستيقظ وهو يضحك، فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أريت قوما من أمتي يركبون هذا البحر، يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ ليه؟ ثنتين ولا ثلاث؟ ثلاث، هذه ثالثة. نعم. قال: أريت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما قدموا قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت رضي الله عنها. المشهور مرتين وليست ثلاث. ليست ثلاث. في المرة الثانية قال: أنت من الأولين، وهذه شرحناها قريبا في البخاري في الدرس الماضي. وفيه فضل غزاة البحر، وأنها فيها مشقة وفيها أهوال. البحر فيها أهوال، ولكن من ركبه في سبيل الله فهو كالملوك على الأسرة، يعني في الآخرة وفي الدنيا، في الآخرة في الجنة وفي الدنيا، من العزة التي فيهم والصبر والبذل للإسلام كأنهم ملوك على الأسرة. وفي أيضا فضل أن من خرج مهاجر أو مجاهد فسواء قتل أو مات الفضل واحد. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال بعض الصحابة: لا أبالي في أي الحفرتين أنا، إن مت قتيلا وإن مت موتا، لأن الأجر واحد. هذه المرأة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهي ما قتلت، وإنما صرعتها دابتها لما وصلت إلى البر فاندقت عنقها فماتت أم حرام رضي الله عنها. وأما ركوب البحر لغير الغزو والحج والعمرة، فقد ورد في بعض الآثار إن الإنسان ما يخاطر بنفسه إلا في شيء يلزمه، وقد ورد فيه يعني مثل هذا. نعم. باب في النساء يغزون مع الرجال. أخبرنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أداوي الجريح أو الجرحى وأصنع لهم الطعام وأخلفهم في رحالهم. المرأة لا بأس أن تخرج مع الرجال بشروط: لا يكون منها فتنة، لا تكون يعني امرأة شابة، ولا يكون عليها فتنة، ولا يكون عليها خطر. الأماكن المخوفة ما تأخذ النساء، لأنه يسبين ربما رجعنا إلى الكفر، بل حتى الرباط. سئل الإمام أحمد عن طرسوس واللي أخذ أهله لدار الحرب فشدد فيه، قال: هذا يعرض أبنائه ونسائه للسبي، ما يكون يعني عليهم خطر كبير مخوف. مثل العرب ما كانوا ظاهر يتعرضون للعجائز والنساء وأمثال هذا. والأمر الرابع: ما تختلط بالرجال كما قالت أم عطية، تخلفهم في الرحال، تصنع لهم الطعام، وتداوي لهم الجرحى. الجريح يسحب إلى خلف الصفوف وتعالج النساء إذا كانت امرأة برزة قوية وكبيرة في السن، وما تشق على المجاهدين إذا كانت أيضا ضعيفة ما تؤخذ. نعم. باب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه في الغزو. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. نعم، يقرع بين بعض نسائه وتخرج معه، إما الغزو أو حج أو عمرة. هذه كانت أسفارة صلى الله عليه وسلم، ما كان أسفار إلا هذه. وفيها أيضا أنه ما عليه خطر، وهذا كان خرجت عائشة معه في غزوة بني المصطلق، وكان الغلبة للمسلمين يعني الكثرة، ويغيرون على أولئك إغارة لما سبوا جويرية، ولا بأس في هذا. وخالد رضي الله عنه بن الوليد في اليرموك جعل النساء خلف الصفوف وأضاف لهن مهمة أخرى، أعطاهن العمد وقال: من رأيتونه قد هرب من المسلمين خوفناه أولا بالله وبالعار، قلنا له أتتركنا لهؤلاء الروم يسبوننا، فإن لم يرجع فاضربوه. فكان النساء خلف الصفوف أيضا من هرب من المسلمين يحثون عليه التراب ويخوفونه، فإن كان مصر يضربونه بالعمد، لأن الفرار يسبب انهيار الجيش، يقلد الناس بعضهم بعضا انهار الجيش، وهذا الجيش يقاتل عن التوحيد، ولهم في ذلك أخبار يعني. وأيضا من جرح يسحب إلى خلف الصفوف ويوضع عند النساء مثل فرق إسعاف، وأيضا يروين بالقرب وأمثال هذه الخدمات، ويخلفون في الرحال. نعم. باب فضل من رابط يوما وليلة. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان على المنبر وهو يقول إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. نعم، عثمان كان يخاف أن يتفرقون في الثغور ويتركون المدينة، ليس حظ نفسه رضي الله عنه، ولكن يتركون المدينة، والمدينة بحاجة إلى وجود الناس سواء للغزو أو للعلم أو لوجودهم في عاصمة الإسلام أو حماية أمهات المؤمنين. فلما كثر الناس وكثر الخير وجاءوا الأمداد من اليمن يعني امتلأت، حدثهم على المنبر بهذا الحديث وقال حتى يختار امرؤ ما بداله. النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم بما فيه من صلاة وعبادة فيما سواه من المنازل، فاليوم يحسب لك بألف يوم، نسأل الله من فضله. وكلما كان الثغر أخوف كلما كان الأجر أعظم، إنه ضحى بنفسه ودافع عن المسلمين، وهو أبعد عن الشهرة وأبعد عن الرياء. الثغر كما قال ابن المبارك أيها الناس الذي لبس الصوف وأزهى يعد وأضحى يعد في النساكي أو في العبادي، إلزم الثغر والتعبد فيه، ليس بغداد موطن العبادي. إذا أنت تريد العبادة صحيح لا تأتي أمام الناس، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصيادي. نعم. باب في فضل من مات مرابطا. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى له عمله حتى يبعث. نعم، وهذا أيضا فضل عظيم، يستمر عمله ماشي لين يبعث، ومن لم يتيسر له الرباط يرابط بنيته، ينوي الرباط بنيته يجرى له عمله حتى يبعث، نسأل الله من فضله. نعم. باب منهم الآن اللي في حرس الحدود، لأن دولة التوحيد هذه الآن يعني مستهدفة من المشركين ومن الكتابيين ومن المنافقين والحزبيين، في اللي على الحدود يلزمون الثغور يحفظون الدولة، إن شاء الله أنهم لهم هذا الأجر. نعم. باب فضل الخيل في سبيل الله. أخبرنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. الأجر والمغنم ولا ما عندكم؟ لا ما عندكم، عندكم تأتيكم في الثانية يمكن. نعم. أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن حسين وعبد الله بن أبي السفر عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. نعم، أجر وغنيمة، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، في النواصي إلى يوم القيامة فيها خير، وما ارتبطها الخيل لثلاثة، لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر، ما ارتبطها يريد بها أن يتعود عليها ويربطها هذا إن شاء الله أنها له خير. والآن سبحان الله من عجائب هذا الحديث الآن رجع الناس الخيل السنة هذه والعام الماضي، انتشر الخيل انتشار لم ينتشر في كل السنين الماضية، فأصبح الآن في المزارع وفي القرى وعند الناس، رجع الناس له بقوة، وهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. نعم. باب ما يستحب من الخيل وما يكره. أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثني الوليد قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أشتري فرسا فأيها أشتري؟ قال اشتر أدهم أرثم محجل طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشية تغنم وتسلم. هذا أحسن ألوان الخيول. قال اشتر الأدهم، الدهم في الخيل القريبة من السواد، وفي مثل يقولون دهم الخيول ملوكها، دهم الخيول ملوكها، وهو فيه هيبة. الأسود هذا أدهم يعني شديد السمرة، فيه هيبة وفيه، فإذا كان أرثم أن يكون الرثمة على أنفه وشفته، هذه على هذه مثل الغرة، بس الغرة تكون سائلة من جبهته على وجهه، والرثمة تكون على فمه وشفتيه بياض، والمحجل يكون على قوائمه بياض، فهو أدهم وفيه التحجيل هذا، وكلما ارتفع البياض يكون أحسن إلين دون الركب يكون واضح لله. طلق اليمين إلا اليد اليمنى تكون طلقة، مر معنا في المسلم يعني ما فيها تحجيل. أو من الكميت، الكميت لون ثاني غير الأدهم، الكميت بين السواد والحمرة، ومنه الآن الجبل اللي في نجد اسمه كميت في مرات، لأنه لونه بين السواد والحمرة، على هذه الشية يعني على هذا الوصف، يعني كميت أرثم وأدهم ومحجل وطلق اليمين، الشية هكذا كما قال تعالى في البقرة، وش قال؟ لا شية فيها، يعني ما فيها ألوان أخرى. يقول المتنبي في قصائده وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب، إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وألوانها فالحسن عنك مغيب. إن كانك ما تعرف من الخيل إلا الألوان والشيات ما تعرف الخيل، مثل الصديق تحسبهم أصدقاء، وإذا جاء الاختبار الخيل تعرف حتى بصوتها وبعزمها وبأخلاقها وبانطلاقها وبأشياء كثيرة يعرفونها. نعم. باب في السبق. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى الثنية، والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن ابن عمر كان في من سابق بها. نعم. هذا أيضا يشرع الإمام أنه دائما يجعل مسابقات في الفروسية في الخيل، وليست يعني لأهل الوجاهة خاصة ولأهل الترف، لا حتى للناس عامة والشباب يسابق بينهم، هذا فيه خير والمسابقات هذه فيها خير. نعم. باب في رهان الخيل. أخبرنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة، فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال نعم، لقد راهن على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فانهش لذاك وأعجبه. قال عبد الله عندنا فأنهش، قال عبد الله أنهشه يعني أعجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح إن سبحة هذا سبق الناس. هذا المراهنة، المراهنة يعني يتراهنون أيهم يسبق أول، وهذا فيه خير، وحتى لو كانت بالدراهم لا بأس، وإن كانت مقامرة لا بأس، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، حتى لو تراهنوا بالدراهم لا بأس. وكانت العرب تتراهن في جاهليتها، وإن كان أحيانا رهانهم إذا كان غير منضبط بإمام لا يقودهم إلى خير. داحس والغبراء 40 سنة كانت بسبب رهان بين داحس وهو حصان والغبراء فرس، لأنهم يلطمونها ويؤذونها. نعم. ومنها حديث لا جلب ولا جنب، فسره مالك انهم يتراهنون ويجلب معه واحد بحيث اذا تعب اللي هذا لانهم يكون مسافات بعيده احيانا يختفي عنه يركب على الثاني اللي ما تعب، هذا غش. وكذلك اللي يلطمونها نعم يجعلون واحد عند قريب من الغايه اذا وصل اللي ما يبونه يلطمونه، وصار مثل الان يقول يبرالها ويلطمها. نعم. باب في جهاد المشركين باللسان واليد. أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا دليل على أن الجهاد عام، جاهدوا المشركين بالأموال بنشر الملة ومساعدة المجاهدين، وأنفسكم بالنفس وألسنتكم حتى جاهدوهم بالألسنة وبالأقلام وبالرد على المشركين وأزواج المشركين اللي يبررون الشرك ويعذرون المشركين، جاهدوهم. هذا والله أعظم الجهاد، أن تقوم الملة. نعم. باب لا تزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم، ظاهر على الحق، ليس معناه لازم يقاتل. بعض الخارج الآن يقولون لازم في طائفة تقاتل، لا، ظاهرين على الحق، على الناس بالحق، يعني ماسكين الصراط المستقيم، يأتي أمر الله وهم ظاهرون. مثل قوله تعالى فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ظاهرين عليهم، وإن كان الحواريين ما يقاتلون لكنهم ظاهرين. هذا معنى الطائفة المنصورة، ظاهرة على الحق باقية على الصراط. نعم. أخبرنا أبو بكر بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن الربيع عن عمر بن الخطاب قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق. نعم. باب في قتال الخوارج. أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. قال سليمان قال حميد قال عبد الله بن الصامت فلقيت رافعا أخ الحكم بن عمرو الغفاري فحدثته هذا الحديث قال رافع وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا لقتال الخوارج، أن يجب قتال الخوارج. هنا ما ذكر القتال لكن في الأحاديث الأخرى قال قاتلوهم فإن في قتلهم اقتلوهم فإن في قتلهم أجر ليهم القيامة، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كما قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنه وطلحة والزبير. نسأل الله أن يعين الحكام على قتالهم على قتلهم. نعم. من كتاب السير. السير ترى عرف على الجهاد أيضا لكنه عرف على المغازي، إذا قيل في الفقه السير سبحان الله أصبحت عرف على المغازي، يعني في فرق، الجهاد فضل الجهاد وكذا، والسير ما يحصل في المغازي وتدبير الغزو والسرايا. نعم، هذا معنى السير. ولو زاعي لكتاب اسمه كتاب السير لو زاعي، ورد على محمد بن حسن، لأن محمد بن حسن هذا صاحب الرأي له كتاب السير الكبير والصغير، ألف الأوزاعي سير الأوزاعي، والشافعي في الأم له كتاب السير. والأوزاعي من أفقه الناس في كتاب الجهاد لأنه يمارسه، هو مرابط في الثغور إلين مات. نعم. من كتاب السير. باب بارك لأمتي في بكورها. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر العامري أن رسول الغامدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها من أول النهار، قال: فكان هذا الرجل رجلا تاجرا، فكان يبعث غلمانه من أول النهار فكثر ماله. نعم، البركة في أول النهار، البركة في أول النهار، وصخر الغامد يعمل بهذا فكثر ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا في أول النهار يلتمس البركة، البركة يضعها الله حيث يشاء. نعم. باب في الخروج يوم الخميس. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. كذلك يوم الخميس يلتمس البركة فيه وترفع فيه الأعمال، والسفر يوم الخميس طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. نعم. باب في حسن الصحبة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة قال: أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نعم، كما أخذنا أمس حديث معاذ: من جاهد ابتغاء وجه الله وياسر الشريك، ياسر الشريك. فالصحبة في الجهاد خاصة تحتاج إلى حسن خلق، خير الأصحاب من كان خير لصاحبه، يكف أذاه ويبذل ندى، وخير الجيران من كان خير لجاره يبذل الندى، فإن لم يستطع عليها أقل شيء يكف الأذى. نعم. باب في الأصحاب والسرايا والجيوش. خير ساقط عنك، خير الأصحاب والسرايا والجيوش. نعم. أقرأ حدر. حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا حبان بن علي عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب أربعة، وخير الجيوش 4,000، وخير السرايا 400، وما بلغ 12,000 فصبروا وصدقوا فغلبوا من قلة. نعم، خير الأصحاب 4، وخير الجيوش 4,000، وخير السرايا 400، وإذا بلغوا 12,000 وجمعوا شرطين: صبروا وصدقوا، لن يغلبوا من قلة. نعم. باب وصية الإمام السرايا. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم، هذه القاعدة ستأتي إن شاء الله، احنا سنقف على حديث بريدة الطويل، ستأتي فيه: أغزوا بسم الله، هذه الاستعانة وعدم الاتكال على أنفسهم، وفي سبيل الله، هذه النية، وقاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله وقاتلكم، هذه طريقة الجهاد، قاتلوا من كفر، العلة أن يكون كفر بالله وقاتلهم، أما إذا كف عنهم لا. أغزوا ولا تغدروا، لا تغلوا، لا تمثلوا، لا تقتلوا وليدا حتى تنصروا. نعم. باب لا تتمنوا لقاء العدو. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر الله، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت. كذلك هذه الوصايا العظيمة: لا تتمنى لقاء العدو، لأن هذا فيه ثقة بنفسك واعتزاز وطلب لهذا، لا تمنى لقاء العدو، سأل الله العافية لعلهم يسلمون بدون قتال، وهذا دائما اللي يوفق وينصر، اللي دائما متكل على الله ولا بيحب حتى البلاء الفردي، لا تسأل الله البلاء. كثير من الناس اللي عندهم زود يبغون السجون، يبغون مدري شو، آخر شيء يعوذ بالله يرتدون يفتنون. الإنسان يسأل الله العافية، الإمام أحمد كان يبتعد عن السلطان، يبتعد عن الفتنة، ويسأل الله العافية، ويوم ابتلي صار أقوى الناس، هكذا تنزل القوة، سأل الله العافية. إذا لقيتموهم اثبتوا، عضوا بالنواجذ واثبتوا واذكروا الله، فإن ذكر الله يطمن، بذكر الله تطمئن القلوب. ولو كما قال قطري: أقول لها وقد طارت شعاعا، هذا أوضح تفسير أو تصوير للنفس إذا رأت السيوف، تصير مثل الشعاع تفرق، لكن ذكر الله تطمئن به القلوب. وإذا أجلبوا وصجوا وضجوا عليكم بالصمت. الحديث الأخير. باب في الدعاء عند القتال. أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيام حنين: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. كذلك هذا استعانة واستغاثة وعبادة: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، وفي لفظ اللهم بك أجاول بالجولان، أو بك أجول وبك أحول وبك أقاتل، كلها صحيحة، يعني كلها استعانة بك، الصولة بك والجولة بك والحول بك والقوة والقتال بك، كل شيء بك أنت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.